الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذه آية سورة المائدة وهي الآية الرابعة في الخمر. إن الخمر نزل في أربع آيات، أول آية ذكره في سورة النحل وكان هذا على وجه يعني تعداد النعم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب هذه من أنعام الله تبارك وتعالى، تتخذون منه يعني أيها الناس سكرا، سكر على الصحيح هنا سكرا يعني مسكرة ورزقا حسنا. وهذه الآية وإن جاءت في معرض النعم إلا أن فيها يعني ذم للخمر بطريق مفهوم المخالفة، لأن سكرا ورزقا حسنا يعني إذا الرزق الحسن السكر غير الرزق الحسن، فلما قال ورزقا حسنا إذا يكون السكر أو المسكر غير الرزق الحسن، ورزقا حسنا كما يصنع من يعني ثمرات يعني النخيل والأعناب من الأشربة ومن الأطعمة ومن غيرها مما يصنعه الإنسان، يعني ما يؤكل هكذا يعني فاكهة ناضجة أو مجففة كالزبيب والتمر وما يعني يصنعه الناس من ألوان الأطعمة على هذه فرزقا حسنا فسكر. وقيل إنه ذكر في باب النعم لأن فيها منافع وكانوا يعدونها من أعظم النعم، يعني كان العرب يعدون الخمر من أعظم النعم ومن أكبر الأمور النافعة عندهم ويتمدحون بها تمدح عظيم في اقتنائها وشربها، ويقول شاعرهم حسن بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنيه اللقاء، تتركنا ملوكا في النشوة يعني عندما ينتشي كما قال في البيت الآخر فإذا انتشيت أو فإذا سكرت فإنني رب الخوارنق والسبير وإذا صحوت فإنني رب الشوية والبعير. يقول لما أسكر خلاص كأني كسرى في ملكه، الخوارنق والسدير اسمان من أسماء قصور كسرى، وإذا صحوت من السكر فإنني رب الشوية والبعير. فهذا تمدحهم على كل حال يعني بالخمر فجاءت، هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فجاءت في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا يكونوا بني إلا عابري سبيل حتى تعتصموا. نهي المسلمون أن يأتوا الصلاة حال السكر، ولذلك لما نزلت هذه الآية يعني أخلفت مواعيدهم في الشرب، فكانوا يشربون في الوقت الذي يكون بين الصلاتين وقت طويل، يشربون مثلا بعد الصبح حتى يعني يستطيع أن يصحو قبل أن يأتي صلاة الظهر، وكذلك يشرب بعد العشاء لأنه ما بين العشاء والفجر وقت أطول، وما قال في الصلاة المتقاربة يشرب. وكان أيضا هذه الآية أصبحت إرشاد لهم على أن يعني الصلاة والسكر يعني لا يجتمعان. ثم جاء نزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فنزل هنا بيان أن فيها منافع لكن إثم الخمر والميسر وجمع الله تبارك وتعالى بين الاثنين بين الخمر والميسر، قال اسمهما أكبر من نفعهما، فكان هذا تمهيد وتوقيع للتحريم النهائي الذي نزل في سورة المائدة: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجمع الله تبارك وتعالى بينها وبين القمار والميسر وبين يعني الأصنام والأوثان الشرك، وقال إنما يريد الشيطان أن يصدكم عن ذكر الله والأوثان فأنتم منتهون وأطيعوا الله ورسوله وحده فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان هذا هو يعني آية المائدة هي الآية الرابعة في الخمر، وبها حرمت الخمر تحريم مطلق. الحديث إنما لما نزل تحريم الخمر ولم يكن في المدينة يعني تعمل الخمر إلا من هذه يعني من أشربة أربعة ليس فيها العنب، مما يدل على أن الخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل مما يصنع من أي مادة تصنع منها. فكان أهل المدينة يصنعونها من البسر ومن الرقب ومن التمر صديق، وكان أهل اليمن يعملونها من العسل يسمونها البيتا ومنها من الشعير كذلك. فنزلت والخمر في هذه، يقول في المدينة كان العنب عزيز ما يصنعون منه الخمر، ما كان فيه خمر العنب. وهذا الحديث يروجه الإمام البخاري رد على ما نشأ في العراق بعد ذلك من أن الخمر الاسم الحقيقي هي الخمر المتخذ من العنب خاص، أما ما يتخذ من غير العنب فلا يسمى خمرا، ولذلك كانوا يحلون منه القدر غير المسكر، أن يشرب القدر غير المسكر من أي خمر آخر غير العنب. وأما العنب فكانوا يحرمونها يعني قليلها قليل خمر العنب وكثير. فهذا الحديث رد على هذا، وأن كل ما هو يعني داخل في مسمى الخمر فهو خمر، وأن لما نزلت الآية في المدينة ما كان هذا، كان هذا خمره، يعني كان هذا يعني الخمر متخذ من هذه الأشياء غير العنب. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما كان لنا خمر غير صبيحكم، هذا الذي تسمونه الفضيخ. نعم، هذا كلام أنس رضي الله تعالى عنه، يقول هذا خمر لأنه كان موجود في المدينة، ما في خمر غير الفضيخ، والفضيخ هو يعني البذر عندما يضربونه ويفتقونه يعني ثم بعد ذلك يخمرونه، يقول ما كان لنا خمر إلا هذا، ما كان لنا خمر العنب. وهنا يرد أنس على يعني من قال بأن الخمر لا تطلق يعني خمر على الحقيقة إلا خمر العنب. نعم. فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقال ما ذاك؟ يعني كان يقول أنس إن لما جاءنا تحريم الخمر كنت في دار أبي طلحة وهو زوج أمه رضي الله تعالى عنه، كنت أسقي بعض يعني الشرب والصحب، ويقول جاءنا الخبر، جاءنا واحد مع الباب وقال: ألم يأتكم الخبر؟ شفنا قاعدين يعني جاء. قالوا: وما الخبر؟ فقال: حرمت الخمر. فعند ذلك قال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدنان فاكسرها. نعم. وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. أهرق هذه القلال، القلال جنة قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة التي كانوا يعني يخمرون فيها ويحتفظون فيها بالخمر. نعم. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. شيء عظيم، هذا يعني ما يدل على إيمان الصحابة وإذعانهم لأمر الله تبارك وتعالى. يقول: فما سألوا عنها، يعني ما سأل الرسول عنها هل يستثنى منها شيء أو ولا راجعوها خالص، كأنها كانت أمر منسي، علما أن يعني تعود الإنسان على يعني الطعام والشراب من الصعب تركه، خاصة ما له ضراوة، ما له ضراوة يعني يصبه الجسم، فالخمر أكثر الأطعمة أو الأشربة ضرارة. ضرارة يعني يطلبها الجسم، من تعودها وأدمنها فإن جسمه ونفسه يطلبها بشدة شديدة، ويشعر الإنسان بآلام شديدة إن لم يشرب. ومع ذلك الصحابة الذين نشأوا أعمارهم كلها يعني يشربون الخمر ويعافرونها، بمجرد ما قيل لهم يعني حرمت الخمر وما سألوا عنها ولا كان لها يعني أي أمر، أو طلبوا من الرسول أن يمهي لهم قليلا أو يعني يشربوا فيها قليلا حتى تذهب أثار الخمر من يعني من نفوسهم ومن أجسادهم، لا يقول ما عليها ولا سألوا عنها بعد ذلك. من هذا من من من عظيم إيمانهم وإذعانهم لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا صدقة بن فضل، أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر. لا إله إلا الله. نعم. الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم. فقتلوا من يومهم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. نعم. يقول في ناس من الصحابة صبحوا الخمر، يعني الخمر كانوا يشربونها صباح على الريق، هذا الصبوح يسمونها الصبوح، يقول صبحوا بالخمر ثم قتلوا في نفس اليوم شهداء من الله تبارك وتعالى، يعني ما كان الخمر في بطنه طبعا قبل هذا، قبل أن تحرم الخمر، وهذا في دليل على أن الخمر حرمت بعد أحد، الخمر حرمت يعني بعد أحد. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى وابن إدريس عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. هذا خطوة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في خلافته، وأنه بيّن بأن الخمر نزلت وكان الناس يتخذونها على هذا النحو، من هذه الخمس أشياء، من العسل ومن التمر ومن الشعير ومن العنب والزبيب، هذا طبعا في الأمصار، وإلا حديثان في السابق بأنه ما كان لنا خمر، ما كنا نعرف الخمر إلا صديقكم هذا، هذا خمر المدينة، ولكن كما يقال الخمر التي تأتي من مناطق أخرى كان فيها، فالعسل المدينة ما فيها عسل، كانت خمر العسل في اليمن، وخمر العنب كان كافي من خارج يعني من الشام ومن العراق، كما في قول عمرو بن كلثوم ألا ربي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا، الأندرينا بلد هذه ماركة يعني مثلا لهذه الخمر. نعم. نعم. والخمر ما خامر العقل. نعم كلام عمر، والخمر ما خامر العقل، يعني سميت الخمر خمرا لأنها تخامر العقل، يعني تخمر تغطيه تغطي العقل، فكل شيء كما يسمى الخمير مثلا عين نخمره، والخمار فالخمار خمار المرأة لأنها تخمر به رأسها تغطي رأسها، فالخمر لأنها تغطي العقل، كأنها شيء شيء تغطي العقل، كل إنسان عقله غائب وقت السكر به. نعم. باب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم. حدثنا هذه الآية نزلت بعد يعني في آية الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، نزلت على طول مباشرة بعد آية الخمر، وذلك بعد أن سأل الناس يعني قالوا ما حال إخواننا الذين ماتوا وقتلوا الشهداء في أحد وفي بطونهم الخمر، وهذا الخمر ينزل فيه هذه الآيات المحرمة الشديدة، وبيان بها عيش من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا كيف حال هؤلاء الذين يعني ماتوا من إخواننا وفي بطونهم الخمر، فالله تبارك وتعالى أنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعمل الصالحات ثم التقوى، عمل ثم التقوى أحسن والله يحب المحسنين، فكان هم من أهل التقوى والإيمان، وفي وقتها لم يحرم الخمر فلا بأس عليهم عند ذلك، لأنهم ما يعني قالوا شيئا محرما حرمه الله، ولكن كانوا يفعلون على أساس يعني على براءة ال يعني ما في البراءة الأصلية، فإن الأصل في هذه الأشياء أنها مباح إلا أن ينقل عنها ناقل، وما كان جاء الناقل وهو التحريم. نعم. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه إن الخمر التي هريقت بفضيح، فزادني محمد البيكندي عن أبي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى، فقال أبو طلحة اخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي اذهب فاهرقها، فقال فجرت في سكك المدينة، قال وكانت خمرهم يومئذ الفضيح، فقال بعض القوم فصل قوم وهي في بطونه، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. حديث أنس هذا جاء مفصلا لكل يعني ذلك، فأولا مبين أن الخمر نزلت وكان خمره الفضيح بآية التحريم، نزلت وكان خمرهم في المدينة الفضيح، وكذلك أتى بقصة أنه كان في الوقت الذي سمعوا فيه تحريم الخمر كان في بيت يعني أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يسقي القوم، ثم سمعوا صوتا خارج، فقال له أبو طلحة أخرج عن الصنظر ماذا إيش الخارج، فإذا يعني رجلك قد يعني حمله النبي أن يقول ويسير في سكة المدينة ويقول أن الخمر قد حرم، يعلم إعلام بالخمر، وهذا فيه دليل على جواز يعني النداء بالحكم الشرعي، يعني إذا نزل فالنبي لما نزل الحكم الشرعي فإنه ونزلت الآيات فإنه مباشرة يعني لم ينتظر مثلا ليجتمعوا في الصلاة أو ليخبرهم في الجمعة، وإنما أمر بناديا أن يطوف في سكة المدينة ويخبرهم على أن الخمر قد حرمت. كذلك في استجابة الصحابة لمباشرات، لأن أبو طلحة قال أخوهم يا أنس لدنيني فكسرها، يقول فجرت في سكة المدينة، كل بيت من البيوت أخرج ما عنده وأهراق الخمر، فكانت تسير يعني في سكة المدينة، وهان عليهم، هذا هي يعني من أعز أموالهم، ومع ذلك أهرقوها ولم يختزنوها لم ينتفعوا بها، وكذلك لم يخللوه، فإنه يمكن أن تحويل الخمر إلى خل ما خللوها، كما سيأتي في حديث أبي طلحة أيضا أنه قال يا رسول الله إن عندي خل الأيتام، إن عندي خمر الأيتام، أفا يعني أجعلها خلا لأبي عائقاف إن هذا مال يتيم وإنه يعني يضيع بها، فقال له النبي أهرق، فأمره النبي بإهراقها، وإن كانت حتى مال يتيم وممكن تحويلها إلى خل ويستفد بها ويباك بها، لكن النبي قال له أحرق فش لا الخمر ليس تنجس، صحيح أقال إيمان الخمر ليس تنجس، وإنما الخمر نجاستها نجاسة حكم كنجاسة الأصنام ونحوها، وليست فيها بذاتها يعني نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الخمر والميسر والأزلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يعني ليست نجاسة الخمر نجاسة حسية إنما نجاسة معنوية. مثل الأنصاب والأزلام. فالأزلام حدائد السهام ليست نجسة، من مس حديث السهم لا يتنجس ولا يجب عليه أن يغسل يده من هذا. وكذلك الصلاة إذا كان من خشب أو من حجر أو من غيره. فإنه ليس نجسا، فإنما رجسه ونجاسته نجاسة حكم. فالشاهد أن لما نزلت آية الخمر قال بعضهم فكيف بإخواننا الذين ماتوا والخمر في بطونهم، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نعم. باب قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم، هذه الآية أيضا من سورة المائدة، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذا الحديث في بيان يعني سبب النزول. نعم. حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارود حدثنا أبي حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسركم. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى الحديث يقول بأن النبي خطب خطبة يعني لم يعني أسمع مثلها خطبة، وكان خطبة موعظة. النبي وعظهم وذكرهم بالجنة والنار وقال لهم جملة ما قال: لو تعلمون ما أعلم يعني لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. ولو تعلمون ما أعلم، علم الرسول يختلف عن علم غيره بأن علمه رؤية، رأى الجنة ورأى النار رأي العين. وعلم غيره صلى الله عليه وسلم علم يعني خبري، جاء الخبر، وليس المخبر يعني أو المخبر كالمعاين. فالإنسان لما يسمع خبر مش مثل ما يعني يعاين الأمر. لو أن الإنسان سمع بداهية أو مصيبة يتأثر بها، لكن عندما يكون هو قد رأى هذا الأمر بعينه يكون تأثره بالأمر أكثر. فالذين يعني المؤمن، كل مؤمن حقا يخاف من النار، لكن كيف لو رآها طيب العين؟ كن أشد خوفنا. النبي يقول: لو تعلمون ما أعلم، قال من جملة خطبتي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا في هذه الدنيا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم، واحد غطى اليد، ولهم خنين، والخنين اللي هو صوت الخنخنة من البكاء، من بكاء. ثم قال النبي في خطبته: لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم عنه. أي شيء تسألوني كان عند جبريل. وقال: لا تسألوني عن شيء، أي أمر من الأمور، إلا أخبرتكم عنه. فأرجو أن الله تبارك وتعالى يعني في هذه الخطبة كشف له الغيب، يرى الجنة والنار ويحدث فيها. فقال: لا تسألوا عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم عنه. فجاء رجل، قام رجل اسمه عبد الله بن حذافة، وكان يتهم وينسب إلى غير أبيه، فاتهم فيه أمه أنه أنت مش ابن أبو فلان، أبو فلان أبو فلان. فقام وقال: يا رسول الله من أنت؟ فقال له: أبوك فلان. على أبيه الذي ينسب إليه وليس الذي يسبه الناس. فعند ذلك خشي عمر، وقام أيضا واحد ثاني، قال: يا رسول الله أين أنا؟ فقال له: أنت في النار. فعمر برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام محمد النبي ورسوله. فربنا أنزل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. إذا سألت عنها عند الوحي ينزل القرآن غطي الوحي تبدى لكم. فهم سألوا رسول الله قال لهم: لا تسأل عن شيء إلا أخبرتكم عنه. فطبعا هذا الذي سأل عن أبيه فذهب إلى أمه وقالت له: أنت يعني ها لما تفعل هذا؟ وبعدين قالوا: كنا بالجاهلية، نحن كنا يعني كلهم في الجاهلية، وكان مثل الجاهلية هذا الأمور هذه ربما قد تقع. وطبعا ما فضح أمه لم يعني هو ابنها وابن أبيه حقيقة. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. لأن هذا الرسول يقول: لا تسألوا عن شيء لا أخبرتكم عنه. فهي وقت نزول القرآن وقت الرسول عفى الله عنها. والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا فيها كافرين. يسأل آية يسأل شيء من السالفين ثم لما بين لهم الأمر فيها كفروا بها، فيكون هذا أشد. لا يوم القيامة لا في أسماء أباهم أسماء أمهاتهم. نعم. حدثني الفضل بن الشيخ قال حدثنا أبو النصر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي، فيقول الرجل تضل ناقتك أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. فهذا الذي يعني سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه في سبب نزول الآية أن بعض الناس كانوا يسألون النبي في نوع من الاستهزاء والسخرية، النبي على الغيب يقول له وين ناقتي، ناقتي ضاعت وين هي، هذا ليس شيء علشان يعرفك انت واحد كل ضايعك ناقت ولا ضايع كذا، يقول له وين ناقت يدلني على ناقت، او يقول من ابي، وهذا امر فيه خطوره لانه لو بين له انه يعني ابوه اللي هو منسوب عنه هذا يطلع بالزنا فانه سيسوءه حياته كل باقيها، عفى الله عنها والله غفور حليم. مهم عند الله تبارك وتعالى هذه الآية حتى لا يفتحوا باب السؤال في هذه الأمور الغيبية مما لا يفيدهم بل يضرهم، لا ترى أشياء تبدأ لكم تسر، لو كان يسأل عن شيء من أمور الدين أو أمور الغيب تفيده نعم، أما هذه تضره وتسوه، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لك، عفى الله عنها والله غفور. كان يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن السؤال في شؤون الدين، لا كان الرسول قال أي شيء أي شيء تسأل عنه إلا أجل خبر. نعم. باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله، هذه الآية هي أيضا من آيات سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة، هذا كان عمل الكفار في الأنعام التي يجعلونها لأصنامهم، يقولون يعلمونها بهذه العلامات البحيرة، وهي مشقوقة البحر لو شق الأذن يشقونها لبيت ويعلمونها لأصنامهم، فلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، السائبة المسيبة، المسيبة الناقة يسيبونها لأصنامهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، الوصيلة التي تصل يعني الولادة بعضها البعض إذا وصلت الإناث بعضهم ببعض جابت ناقة هذه هي وبعدين تصير ناقة وبعدين ناقة وبعدين ناقة، هذه خلاص بعد يعني كذا بطن يقوم يسيبونها لأصنامهم ويجعلونها لأصنامهم ما يقربونها بعد ذلك، والحام كذلك، الحام اللي هو الكحل الإبل إذا طلع 10 أبطن خلاص يقول لك حما ظهره خلاص لا بعد ذلك لا يركب ولا كذا ويسير لأصنامهم كذلك. تسير إلى ما تذهب إلى الصنم المعين ثم تذبع عنده فتجعل له. وإذ قال الله يقول قال الله، وإذ هنا صلة المائدة أصلها مفعولة كعيشة راضية. المائدة هي جاءت على وزن فاعلة، والفاعلة اسم الفاعل، ولكنها هي المائدة هي المفعول بها ممدودة يعني التي تمد، فالمائدة اسم مفعول وإن جاءت على اسم الفاعل. كعيشة راضية وتطليق راضية، عيشة راضية ليس الرضا، ليس أن العيشة هي الراضية وإنما هي عيشة مرضية. وتطليقة فهي اسم فاعل لكن يراد به المفعول. وتطليقة بائنة، بائنة مثل تطليقة بائنة، بائنة اسم فاعل لكن هي يعني اسم مفعول الذي يبين إنه يعني المرأة التي تبين والطلقة التي تبين، ولكن ليس هي يعني الطلقة هي بائنة، هي التي تفعل هذه البينونة. نعم. والمعنى ميد بها صاحبها من حي، يقال مادني يميدني. هي المائدة. نعم. مادني يميدني بمعنى يعني أمدني وأعطاني. نعم. وقال ابن عباس متوفيك مميتك. نعم، في قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال ابن عباس متوفيك يعني منيب. مميتك. مميتك. مميتك. إيه صحيح، منيمك. منيمك يعني متوفيك ورافعك إلي، يعني أن الله تبارك وتعالى ألقى عليه الوفاء اللي هي النوم، لأن الوفاء تطلق إطلاقين، الوفاء الكبرى اللي هي الموت، والوفاء الصغرى اللي هي النوم. النوم وفاء، كما في قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها، وقوله هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وكان النبي إذا أخذ جنبه فيقول اللهم بك أموت وأحيا، اللهم يحفظ روحي فارحمها وإن أصلتها. وإذا قام من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النوم يعني موت، موت صغرى، وهو وفاة صغرى. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع ذرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. نعم، خلاص مبحورة، محطوط لها هذا الشق في أذنها وتترك وتذبح للطواغيت اللي هي الأصنام. نعم. والسائدة كانوا يسيبونها لآلهتهم. نعم. فلا يحمل عليها شيء. نعم. قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. عمرو بن عامر الخزاعي هذا أول من بدل دين العرب، والنبي الله تبارك وتعالى رأى هذا يعني الكافر رأى في النار. يقول رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه، القصب اللي هو أمعاءه، في النار. هو أول من بدل دين العرب، أول من أدخل الأصنام للكعبة. كانت الكعبة يعني يعبد فيها الله تبارك وتعالى وحده، من إسماعيل إلى هذا الخزاعي، هذا لما غلب الخزاعة للبيت وأخذوه، إلى أن طردهم بعد ذلك قصي بن كلاب منها ورجع البيت بعد ذلك إلى قريش. فلما كان هذا الخزاعي على يعني متولين على الكعبة أدخل يعني عبادة الأصنام في العرب وأدخلها إلى البيت. نعم. كان أول من سيد السوائب، هو الذي شرع هذه التشريعات لهم، سيد السوائب، تكون هذه النقل التي لها كذا وكذا، تكون هذه للأصنام، تأتي كذا وتسيد إلى البيت. نعم. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى. نعم. كانوا يسيبونهم لطواغيتهم. خلاص يقول لك وصلت أنثى بأنثى، خلاص يصير هذه خلاص وصيلة وتترك لتسيب لطواغيتهم. نعم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحم. ودعوه. تركوه يعني. للطواغيت وأعفوه من الحم فلم يحمل عليه شيء. نعم، 10 سنين. إذا خلص الضراب هذه وعشر لهم كذا عدد من يعني النياق وكان يعني إشاره صحيح، عند ذلك خلاص يقول لك حمى ظهره ولا يحمل بعد ذلك عليه ويترك طواغيته. نعم. وسموه الحال. وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت سعيدا يخبره بها. قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن الهادي عن ابن الشهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمرا يجر قصبة عمرا يجر قصبة قصبة وهو أول من سيب السلاح. الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في إخبار عن النبي يقول النبي رأيت النار هي وقف عين خذت عين هذه ليست رؤية علمية يحطم بعضها بعضا يعني النار تأكل بعضها بعض تأكل بعضها هذا حجر يشتعل يأكل الحجر الآخر ورأى فيها عمرو بن الحي هذا الخزاعي يجر قصبه في النار يعني يجر معه في النار باب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كلام عيسى لمريم عليه السلام عندما يستشهده الله تبارك وتعالى يوم القيامة على يعني النصارى ويقول له الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك كما أكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي كأنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه أنا أشهد على من رأيته وأن فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية ثم قال هذه من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه خطبة للناس النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وأن النبي خطب وقال يا أيها الناس يعني إنكم محشرون الله تبارك وتعالى عراة حفاة غرلا العاري مل على جسده يعني لباس والحافي مل ليس في قدميه يعني عاد ولا خفاف معدى حافية غرلا يعني غير مختومين الغرلة هي عدم الختام ثم تلا قول الله كما بدأنا أول خلق نعيده يعني الله بدأ خلق الإنسان هكذا نزل من بطن أمه على هذه الصورة ليس مكسوا وليس منتعلا وبغرلته فكما نزل من بطن أمه يحشر كذلك على هذا النحو كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ثم قال ألا وأن أول الخلائق يكسى يوم قيامة إبراهيم أول فرد من أفراد الخلائق من بني آدم يكسى الله تبارك وتعالى بستر العورة وبالزينة ولباس إبراهيم عليه السلام هذا أول من يكسوه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ألا وأنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ به الراس الشمال فأقول يا ربي أصيحاني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في يوم القيامة سيأخذ ناس من أصحابي إلى جهة الشمال وجهة الشمال جهة النار عياذا بالله فيقول نادي الملائكة وهم يسوقونهم ويضربونهم إلى هذه الجهة الثانية يقول لهم أصيحابي فأصيحابي بالتصغير يعني أصيحابي فيقال ليس أصحاب إنك لا تدري ما أحدث بعدك نفي الصحبة هنا يعني نفسي الصحبة الحسنة لهم وأنهم أساءوا هذه الصحبة وبالتالي لم يصبحوا من أصحابه لأن أصحاب النبي المتقون الذين بقوا على الدين والإخلاص إن لا تدري ما أحدثوا أي من الأمر بعده يقول فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه أنا حكمت على المدول أصيحابي هذه مش عارف ما كنت فيه وقت ما كنت أعرفهم وأنا حي. فلما توفيتني كنت أتصرف بالي يقول فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الصحابة ناس من أصحابه ناس من الذين ارتدوا قد كان ناس كثير رأوا من السلة ثم ارتدوا بعد ذلك وزاروا فخرة الشيخ هذا في أي مرحلة؟ ها؟ أي مرحلة في يوم القيامة؟ أي مرحلة؟ أي مرحلة؟ لما في الحوض قبل الحوض يعني؟ يبدو قبل الحوض طبعا، في قبل الحوض ناس تدول قبل الحوض، والحوض هو أول مراحل يوم القيامة. مثلا عندما تخرج فيكون أول شيء هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ به من معون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي لا يزادن قوم من أمتي عن حوض يعرفهم ما يعرفون، فأقول أصحابي أصحابي أو صيحابي صيحابي، فيقال ليس أصحابك إنك لا تدري ما أحدث معك. في رواية يقول فأقول سحقا سحقا بعد الله. هذا معناه من قرنه، ها من قرنه يعني اللي هو أصحاب النبي يقول أعرفهم، والنبي يعرفهم ما يعرفون، ثم عرف النبي شافوه النبي يقول أعرفهم، ولذلك قال أصحابي. ما يقال أصحابي على ناس من أمتي لم يصحبوه، لا، الصحبة إنما الذين صحبوه في هذه الدنيا ولو ساعة وهو حي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته. نعم، قال لهم تقول لهم ليس ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته، يعني منذ فارقتهم أنت ظلوا مرتدين على أدبارهم أو على أعقابهم. نعم. باب قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. هذا حديث ابن عباس نفس معنى الحديث السابق. اللهم صل وسلم وبارك.